عزيز ما لعزته ولا لجلاله حد ملائكة السماء والأرض تحت لوائه جند عزيز ما لعزته ولا لجلاله حد ملائكة السماء والأرض تحت لوائه جند وكل مسود في الناس مملوك له عبد وهذا الكون والأفلاك ملء العين تمتد يحركها بقدرته وليس لذاته ند يحركها بقدرته وليس لذاته ند وليس هناك من عبث ولكن كله قصد وليس هناك من عبث ولكن كله قصد وربك إن قضى شيئا فما لقضائه راد وربك إن قضى شيئا فما لقضائه راد عزيز أنت يا ربي عظيم قاهر فردٌ